فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاء المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صل على الحبيب محمد. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب، في الأرض أحمد، في السماء محمد، عند الإله مقرب محبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى به في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ما المطلوب منا يا رب؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، أخوتي وحبتي في الله، أحييكم بأعظم تحية، بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت، وما زلنا مع اعرف عدوك. قلنا أيها الإخوة، من أجل عدم التخبط والتيه والتوهان والتشرد والتشرذم، إذا أردت أن تعرف معنى النصر ومعنى العزة ومعنى الإرادة ومعنى أن تعيد هذا الدين إلى سالف عديم مرة ثانية وعادة الخلاف مرة ثانية، عليك أن تجعل قدميك على أرض راسخة، على أرض راسخة. لابد أن تعرف أولا من هو عدوك. مصيبة الأمة اليوم أنها لا تعرف من هو العدو، أمة تتخبط، أمة تترنح، لا تعي ولا تفهم من هو العدو الحقيقي لهذه الأمة. كيف تنتصرون على أعدائكم وأنتم لا تعرفون لكم عدو؟ من أجل النصرة، من أجل الهدف الأسمى الحقيقي الذي خلقنا الله من أجله، إني جاعل في الأرض خليفة، أن نعيد هذا الدين إلى الله عز وجل، أن نعيد الناس من عبادة العلمانية والقومية والبعثية، من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماوات، إلى الله سبحانه وتعالى. اعرف عدوك. قلنا العدو الأول لهذه الأمة اليهود. لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لفظ صريح وتحدثت عن ذلك بالتفصيل. والعدو الثاني وهو أعتى وألعن من العدو الأول في خبثه وفي لؤمه وخباثته، وهو النفاق والمنافقين. المنافقون هم ألد عدو لهذه الأمة، فبهم انتصر الاستعمار، وبهم استمر الاستعمار، وبهم يرتفع اليهود ويرتفع النصارى بهؤلاء. وتحدثت عن صفات هؤلاء في اللقاء السابق، وتحدثت عن ذلك بالتفصيل. وأنا لا أخشى على هذه الأمة من اليهود ولا من النصارى، ولكن والله يا إخواني لا أخشى على هذه الأمة من هذه الفئة الخبيثة التي حينما ظهرت في المدينة في عهد رسول الله، وعلى رأسهم عبد الله بن سلول الملعون، رأس النفاق والمنافقين في عهد رسول الله. وفعل عبد الله بن سلول في الأمة كان ألعن وأشد مما كان يفعل اليهود والنصارى يا إخوان، مما كان يفعل اليهود والفرس والروم. فهؤلاء ينخرون في الأمة من الداخل. لذلك تلاحظوا أن الله سمى سورة باسم هؤلاء المنافقون، ونزل سورة اسمها الفاضحة اللي هي سورة التوبة، الاسم الحقيقي لها الفاضحة، فضحت المنافقين. وسورة البقرة ملأة بالحديث من بداية السورة إلى آخر السورة، حديث عن اليهود وعن المنافقين، الاثنين مع بعض لا يفارقون بعض. وإن أردتم دليلا على ذلك ضربنا مثال من الواقع المؤلم المرير في البرلمان الأوروبي يا إخواني. منذ 3 أيام وقف رئيس السلطة الفلسطينية وهو يتحدث بطلاقة، وهو يقول لقد وفرت الحماية والأمن لإسرائيل في الضفة، ومنعت السلاح من الدخول إلى الضفة، ولو عدت مرة ثانية إلى غزة لأمنعن السلاح من الدخول. المفروض الشعب الفلسطيني انتخب هذا الرجل على أن يكون أن يوفر له الأمن والأمان والحماية، لا أن يجرده من السلاح. وحينما جردوا المجاهدين من أسلحتهم ماذا حدث؟ منذ 4 أيام دخلوا على فرد أعزل لا يملك السلاح لأنهم أخذوا منه السلاح. اليهود دخلوا عليه وقتلوه بالسكين، ذبحوه ذبحا من الوريد إلى الوريد. المفروض أن نوفر الأمن والأمان لهذا الشعب المحاصر المكهور المحروم، هذا الشعب الذي يعيش تحت أنين هذا الاستعباد، تحت أنين الاستعمار الجديد في عنصرية الصهيونية العالمية. الكل يتحالف مع اليهود على فلسطين وعلى الفلسطينيين. ألا يكفي هذا الشعب ما هو فيه؟ ألا يكفيه ما هو فيه من حصار وضرب بالطائرات والدبابات ومن البر والبحر والجو؟ ألا يكفيه ذلك؟ هل إسرائيل تحتاج إلى الحماية؟ هل إسرائيل المدججة بالأسلحة وبأمن الأمم المتحدة وبأوروبا وبأمريكا هل تحتاج إلى الأمن والأمان؟ من الذي يحتاج إلى الأمن والأمان؟ من تمثلون إذن؟ إذا كنتم توفرون الأمن والحماية لإسرائيل، فمن الذي يوفر الأمن والحماية للفلسطينيين؟ إن الذي يوفر ذلك هي المقاومة الباسلة، هؤلاء الشرفاء الذين ضحوا بأنفسهم وبدورهم وببيوتهم وبأسرتهم وبأفرادهم، أغلى ما يملكون قدموه لله سبحانه وتعالى فداء لله عز وجل أولا، ثم لهذا الشعب، ليعلم هذا الشعب من الذي يعيش له ومن الذي يعيش عالة عليه. فهل المقاومة هي العالة أم هم العالة على هذا الشعب؟ ماذا كنتم تنتظرون؟ تصوروا الهارب من غزة كان يستعد في أرض عربية بعدما وفرت له أمريكا 18 مليون دولار لإعداد جيش يدخل مع من؟ مع الإسرائيليين، وكانوا يستعدون للانقضاض. كان أمنية حياة الهارب من غزة أن يذبح سعيد صيام، الشهيد سعيد صيام بسكين، كانت أمنية حياته يذبح من؟ سعيد صيام وزير الداخلية الشرعي عليه من الله الرحمات، وأسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب العالمين. تصوروا، هل هؤلاء من الشعب الفلسطيني بالله عليكم؟ أنا أقول للإخوة والأخوات أنا لا أخشى على الإسلام والله، كما قال عمر، والله لا أخشى على الإسلام من أعدائه، لا من يهود ولا من نصارى، ولكن أخشى على الإسلام من أدعيائه الذين تسمون باسم المسلمين وهم في الحقيقة ألعنوا الناس على الإسلام وعلى المسلمين. أيها الإخوة، حتى لا أطل على حضراتكم، أنا اليوم على لقاء مع العدو الثالث لهذه الأمة، خفافيش الظلام. خفافيش الظلام، وحتى لا أطيل على حضراتكم، خفافيش الظلام هو العدو اللدود، هو الذي غرس لنا الصهيونية العالمية في فلسطين، وهو الذي غرس لنا الأفاكون، غرس لنا المنافقين والأفاكين. إننا أتحدث اليوم أيها الإخوة عن الغرب الحاقد على دين الإسلام. وفي البداية أقول للإخوة والأخوات، ليس بيننا وبين الأفراد في أوروبا وفي الغرب عداوة، الأفراد العاديين ليس بيننا وبينهم أي عداوة، إنما أتحدث على الربلاريين المتصهلين المتعصبين للصليبية الجدد. لا أقول الجدد أيها الإخوة والأخوات أنهم يعني جاءوا من 50 سنة أو 40 سنة كما يزعم البعض، بل معي أدلة قوية جدا أنهم يعني منذ أكثر يا أيها الإخوة والأخوات من 500 عام أو يزيد، لا أقول من 500 عام، من 1400 أو يزيد كما قال يعني أحدهم في آخر استصدار يعني في جريدة وفي مجلة يعني معروفة ستحدث عنها بالتفصيل في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال يقول يعني إن العداوة بيننا وبين المسلمين لم تكن من أول هذه الوهلة، وإنما هي عداوة قديمة منذ 70 سنة من ميلاد المسيح. وهذه الفترة هي فترة وجود الإسلام، وهذا الرجل الذي تحدث كان قائد القوات الأردنية، كان رجل إنجليزي وهو اللي عد الجيش الأردني، هو اللي عد الجيش الأردني بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وستحدث عن ذلك بالتفصيل في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه العداوة منذ أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى لنا في كتابه مبينا هذه العداوة فقال تعالى أتصدقون الله قولوا لا إله إلا الله. قال الله تعالى في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يبقى مش هيرضى عن الأمة الإسلامية لا اليهود، ومن العدو الثاني النصارى. النصارى العاديين يا أخواننا ما فيش بيننا وبينهم عداوة، بدليل أن عمرو بن العاص لم يهدم لهم كنيسة، بل لم يجدوا الأمن والأمان حسب ما كتبهم، وسأقول ذلك في اللقاء القادم ومع الأدلة القوية على ما قاله هؤلاء. حينما دخل عمرو بن العاص إلى مصر ما وجدوا الأمن والأمان في عهد الروم أو البيزنطيين الذين نهبوا أموالهم، وإنما قالوا ما وجدنا الأمن والأمان إلا في وجود الإسلام، وما أخذنا الحرية المطلقة في الكنائس وفي المعابد إلا حينما دخل عمرو بن العاص. وأنا أتحدى يا إخواني منذ أن جاء الإسلام هل هدم الإسلام كنيسة واحدة؟ لم يكن بذلك، بل حينما وصل عمر إلى بيت المقدس وقال له القسيس ادخل وصلي الظهر في الكنيسة رفض، حينما أذن المؤذن لصلاة الظهر وأراد عمر الصلاة قال له القسيس صلها هنا، قال لا، قال لما؟ قال لا حتى لا يأتي من بعدي من المسلمين من يكون صلى عمر ها هنا الظهر فلا بد من هدم الكنيسة وأقامة المسجد. فخشي عمر من ذلك وصلى خارج الكنيسة. هذا هو الإسلام يا أمة الإسلام. أما هؤلاء المرتزقة خفافيش الظلام الذين لا هم لهم إلا اغتصاب الأرض وهتك العرض وسلب الثروات، إنهم يكرهون الإسلام بسبب ذلك. الاستعمار الغربي يا أخوانا، الغرب الحاقد على الإسلام يخشى من الإسلام لهذا السبب، أن الإسلام يحافظ على الأرض، يحافظ على الأرض ويحافظ على الأعراض ويحافظ على الممتلكات. لذلك الاستعمار يقول إن الإسلام هو أول سبب من أسباب عدم انتشار الغرب في الدول الإفريقية والدول العربية. هذا هو السد المنيع الذي منعنا من الاستيلاء واستعباد هؤلاء، لأن الإسلام يأمرهم بالجهاد من أجل الأرض ومن أجل العرض ومن أجل الثروات. هكذا يقولون هم، لا أقول أنا أيها الإخوة والأخوات. الغرب الحاقد في الإسلام يا إخواني، هناك 9 مجلدات في ألمانيا، 9 مجلدات كلها شتم في الإسلام، جمعوا كل ما في أوروبا في 25 دولة أوروبية أمة الإسلام، جمعوا المناهج التعليمية، كل ما فيه سب للإسلام وللمسلمين ورسول الإسلام والقرآن، وجدوا 9 مجلدات سب وشتم وإهانة للرسول وللقرآن وللإسلام وللمسلمين، 9 مجلدات جمعوها كده، ده هم يجمعوا فيها سنين. بالله عليك لما الغربي يربى في المدرسة يربى في المدرسة من الصغر على كره نبي الإسلام. هما بيقولوا على النبي بتاعنا إنه كان راهب، إنه كان قسيس، وتنمرض على البابوية. ليه تنمرض على البابوية؟ بيقول لك عملوا قرعة فكان هو نفسه يبقى البابا. شوف الكلام التخريب بتاعتهم، بيضحكوا بيهم عينك عليهم كده. هو كان نفسه يبقى هو البابا، البابا. فبعدين القرعة ما جاتش له فسقط في الانتخابات، فأقام الدنيا على النصرانية. فهو خارج عن النصرانية وكون ناس بيكرهوا النصرانية. شوف التخريف يا اخواننا، شوف التخريف. وهو يعبد الجنس من دون الله، وهو بيعبد ثلاث حاجات. في حاجات كتيرة هنتكلم عليها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس هذا هو موطنها. ولكن أنا جمعت لحضراتكم اليوم أيها الإخوة الأخوات ما قاله القادة من قادة الغرب. تعالوا نعيش مع بعض مع ما قال هؤلاء. يبقى في البداية مش بنكره أفراد اللي هم موجودين في الغرب كأفراد، فدول نصرونا أيام غزة. شفنا الناس خرجت يعني في حالة بكاء يا إخواني على ما يحدث من مجازر في غزة. هؤلاء ناصروا المسلمين، هؤلاء ناصروهم يا إخواننا، ناصروهم، نعم بالمزارات ناصروهم. هؤلاء لا أتحدث عن هؤلاء الأفراد، فليس بيننا وبينهم عداوة، كذلك ليس بيننا وبين العلم الغربي أي عداوة. حتى يفهم الإخوة، العلم أخذوه من الإسلام كما وضحت ذلك في وبالنجم هم يهتدون في رمضان الماضي. وضحت أن أساس العلم والحضارة المزدهرة في أوروبا أساسها الإسلام. أول مستشفى ظهرت كانت عند المسلمين، أول من اكتشف الكواكب المسلمين، الدورة الدموية المسلمين، وأشياء كثيرة جدا يا إخواننا. حتى طوروا الحساب والهندسة التي أخذوها من الهند ومن الصين إلى غير ذلك، فكنا في عالم ما بعده عالم من التطور والرقي والتقدم. تعالوا يا إخواننا نشوف سبب العداوة التي بيننا وبينها. تعالوا نشوف كلام القادة، لأن بعض الناس يقول لك إيه ما فيش بيننا وبين أمريكا عداوة. قال لا، هو إحنا اللي رحنا ضربنا أمريكا؟ إحنا جمعنا الجيوش العربية كده ورحنا لأمريكا ضربناها، ولا أمريكا جات احتلت العراق؟ وقبل احتلال العراق جاءت احتلت المنطقة، احتلت البحور والمحيطات، البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيطات، ووضعت لها قوات داخل الدول العربية، احتلت الدول العربية. أمريكا مسيطرة على التكنولوجيا وعلى التجارة وعلى البترول، أمريكا مسيطرة على كل شيء. طب احنا اللي رحنا سيطرنا على تجارة أمريكا وعلى تكنولوجيا أمريكا ورحنا ضربنا أمريكا؟ ما عملناش كده. أمال هم ليه العداوة دي؟ لا يا إخواننا، حقد دفين. اسمع معايا وركز معايا شوية. ذلك الناس هتتجنن. بتاع فرنسا بدل ما يدخل طعام لأهل غزة الجايب بوارج يعني مقاتلات، عشان قال يقول لك عشان نمنع السلاح من دخول غزة. يا سلام، 24 دولة أوروبية اجتمعت في أوروبا عشان نمنع السلاح عن حماس. يا سلام، للدرجات دي حماس؟ ما انتم مش عارفين ليه. الحلقة دي والحلقة الجاية هتوضح لماذا هذا العداء مع حماس ومع المسلمين. اسمع معايا، يبني الغرب علاقته معنا على أساس أن الحروب الصليبية لا تزال مستمرة بيننا وبينه. فسياسة أمريكا أولا، ركز معايا، معنا تخطط على هذا الأساس. يقول أيوجن روستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية، ركز معي شوي، ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 1967، يقول يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دولة أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. يعني الراجل بيقول كده بكل صراحة، اوعى تفكروا يا مسلمين ان الحرب اللي بيننا وبينكم دي بسبب انكم عرب او بسبب انكم عندكم شوية بترول، لكن الحرب اللي بيننا وبينكم حرب حضارات، يا اما انتوا تخلصوا علينا نخلص عليكم. يعني عداوة ما بعدها عداوة. شفت القرآن يا اخي، شفت القرآن، صدق الله، والله صدق الله وكذب هؤلاء. يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دولة أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتاب كفاح دين يتحدث يقول الاستعمار الغرب الحاقد على الإسلام عمل مصيبتين في الدول العربية. المصيبة الأولى غرس لنا الكيان الصهيوني في دولة فلسطين، والمصيبة الثانية أنه جعل هناك دولة نصرانية لم تكن موجودة في الشرق الأوسط وهي لبنان. يقول لك لبنان كان فيها 1,000,000 مسلم ولم يكن بها إلا عدد على الأصابع من النصارى، وبدأ الاستعمار الإنجليزي والأمريكي والفرنساوي يأتون بنصارى العراق الأكراد، نصارى الأكراد، ودخلوا لبنان ووطنوهم وسموهم بأسماء اللبنانيين وجعلوهم يستوطنون أرض لبنان. ثم نصارى مصر، ومن هنا ومن هناك أصبح تعدادهم ما يزيد، يقول الشيخ 300,000 نصراني. هؤلاء أصبحوا رؤساء الوزراء والسلطة والمجالس العليا، حتى صنع لهم 3 جماعات، الأمريكية، جامعة أمريكية، وجامعة فرنسية، وجامعة إنجليزية. 3 جماعات حرمت على المسلمين، ممنوع أي مسلم يكون في أي منصب، ممنوع أي مسلم يخش مدرسة، ممنوع ممنوع ممنوع، حتى سيطر هؤلاء الكلة سيطرت على الكثرة، كما نرى ذلك في إريتريا، قلة مسيحية مسيطرة على كثرة مسلمة. الاستعمار هو اللي بيعمل كده. فبيقول الاستعمار غرس الاثنين دول، غرسهم مع انهم ما كانش موجودين قبل ذلك. عشان كده هو غرس ليه يا اخوانا؟ عشان امتداد، اسمع معايا، هم دول امتداد له هو، امتداد لمين؟ للغرب، للغرب الحاقد على دين الاسلام. اسمع، لا يجب ان ندرك، يجب ان ندرك ان الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دولة او شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الاسلامية والحضارة المسيحية. لذلك طمسوا معالم الحضارة الاسلامية، التعليم يا اخوانا. الاستعمار مسح، يعني خلى العلمانيين يسيطروا على الدول العربية كلها، سيطروا عليها معظمها الا من رحم ربي. ليه؟ عشان يدرسوا لهم اي حاجة بعيد عن الاسلام. تصوروا يا اخوانا الدين في المدارس العربية معلوش درجات، فضيحة والله. الدين اللي هو اساسنا ممنوع، ما معلوش درجات، ويجد لك مدرس ملوش دعوة بالدين خالص، يكون مثلا لاعب كورة ولا بتاع تربية فنية أو موسيقية، ويطلع يقرأ القرآن خطأ للأولاد، ده حتى لو كان في حصة للأولاد يعني. تصور ممنوع التعليم الديني، تلاقي المدارس النصرانية ما تلاقيش مدارس إسلامية، اشمعنى؟ أما هو ممنوع، مدارس الراهبات، مدارس مش عارف كذا، مدرسة كذا، مدرسة كذا، لكن تعرف تنشئ مدرسة إسلامية ممنوع، ممنوع. اسمع تكملة ما قاله الرجل: بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية، والإسلام منذ القرون الوسطى وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصورة مختلفة، ومنذ قرن ونصف خدع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي، بدلوا كل حاجة، لا عاد عندك اقتصاد إسلامي ولا عندك منهج إسلامي. إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي، يعني مكمل للحروب الصليبية. لذلك عند دخول العراق للقوات الأمريكية قال جورج بوش في مؤتمر صحفي: هذه حرب صليبية جديدة. وطبعا جت في وسائل الاعلام، ما جبتش حاجه من عندي عشان ما تقولوش الشيخ سلام بيقول. امريكا انما هي جزء مكمل للعالم الغربي، فلسفته وعقيدته ونظامه وذلك جله يقف كله ضد الاسلام. يا سلام يا سلام. ولا تستطيع امريكا الا ان تقف هذا الموقف في الصف المعادي للاسلام والى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر لغاتها ولسفتها وثقافتها ومؤسساتها. فهمتوا يا عرب ولا لسه؟ عاوزين بعد الكلام ده من 1964، الكلام ده كله في 1965. صور شوف الكلام من إمتى، مش من دلوقت، وما زلنا مع العلاقات. أيوة صح. إن أرسطو، اسمع معايا، يحدد أن هدف الاستعمار في الشرق الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية، وأن قيام إسرائيل هو جزء من هذا المخطط، وإن هذا ليس إلا استمرارا للحروب الصليبية. الكلام ده ذكر فين؟ في كتاب معركة المصير صفحات 87 صفح إلى صفحة 94. تعالوا نشوف الحرب الصليبية الثامنة على يد الليمبي، مش الليمبي بتاع الأفلام السكران ده والتعبان ده، لا مش ده، مش الليمبي ده، سيبكم الليمبي. ثقافات الناس دلوقتي عادت قبل ما يجيب سيرة الليمبي يعرفوا بقى بتاع الخمرة والرأس والأغاني والحاجات دي، مش الليمبي ده، ده القائد الإنجليزي، اسمع معايا. والحرب الصليبية الثامنة قادها الليمبي، يقول باترسون سميث في كتابه حياة المسيح الشعبية: باءت الحروب الصليبية بالفشل، لكن حادثا خطيرا وقع بعد ذلك، حينما بعثت انجلترا بحملاتها الصليبية الثامنة ففازت هذه المرة. ان حملة الليمبي على القدس اثناء الحرب العالمية الاولى هي الحملة الصليبية الثامنة والاخيرة، مجلة الطليعة القاهرية، مقال ويليام سليمان، العدد ديسمبر عام 1966. ما في كلمة بقولها لك إلا بجيب لك الدليل وارجع لها، صفحة 84. لذلك نشرت الصحف البريطانية صورة الليمبي وكتبت تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما فتح القدس: اليوم انتهت الحروب الصليبية. يعني خلاص سيطرنا على العالم الإسلامي، ما عادش إسلام، موتنا الإسلام. ده إنجلترا. طب تعال نشوف فرنسا. والفرنسيون أيضا صليبيون، فالجيرينار غورو، جيرينار كبير يعني اسمه غورو، عندما تغلب على جيش المسلمين خارج دمشق، بعد ما انتصر غورو في دمشق دخل السور ودخل إلى مكان مين؟ إلى قبر سيدنا صلاح الدين، يا سلام، رمز العزة وفخر الإسلام. فلما وصل إلى قبر صلاح الدين ركى له برجله، غورو الجيرار غورو ده برجله راح ضارب قبر سيدنا صلاح الدين وقال له: إيه، ها قد عدنا يا صلاح الدين، يعني ما عادش في راجل عند المسلمين، ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. القومية والغزو الفكري، صفحة 84. ويؤكد صليبية الفرنسيين يا اخوانا في حرب 67 لو تذكروها، ما ويؤكد صليبية الفرنسيين ما قاله ميسيو بيدو وزير خارجية فرنسا عندما زار بعض البرلمانيين الفرنسيين، عندما زاره بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش في المغرب. زاروه وزير الخارجية ده وقالوا له: شوف لنا حل للمصيبة الكبيرة اللي في المغرب في مراكش. وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش، أجابهم: إنها معركة بين الهلال والصليب. دي فرنسا. ده مين؟ ده فرنسا. اسمع، جبت هذا الكلام من مأساة مراكش صفحة 310. فرنسا برضو في عام 1967 بعد سقوط القدس قال راندولف تشرشل: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء. تشرشل يقول: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء، إن سرور المسيحيين لا تقل عن سرور اليهود، وإن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين. لذلك بعد المقولة ديت الكنيسة الإسرائيلية للأرض المحتلة أصدر قرارين يا أخوانا بعدم عودة القدس إلى المسلمين. وأنا أتحدى من يدعي ويقول أنها ستعود بالمفاوضات، أتحداهم والله، أتحداهم أن تعود بالمفاوضات. والنتن ياهو جاي قريبا، هو رابي المان المتصهين المجرم السفاح الذي يبغض العرب، ليبرمان المتصهين صاحب حزب إسرائيل بيتنا على الأبواب، قادم قادم. وبقابلون هتاخدوها بالمفاوضات ازاي. وقالوا عام 1967 ميلاديا بعد سقوط القدس، قال تشرشل: لقد كان اخراج القدس من سيطرة الاسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء، ان سرور المسيحيين لا تقل عن سرور اليهود، وان القدس قد خرجت من ايدي المسلمين، فاعتبروا يا اولي الابصار. وقد اصدر الكنيسة اليهودية 3 قرارات بضمها الى القدس اليهودية، ولن تعود الى المسلمين في اي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. تشرشل، حرب الايام 6، صفحة 129 عن الترجمة العربية. والصهاينة ايضا عندما دخل قوات اسرائيل القدس عام 1967 تجمهر الجنود حول الحائط المكي. عارفين عملوا ايه في 67 و900 و1000؟ مصداقا لهذا الكلام للاستعمار الغرب الحاقد على دين الاسلام المتمثل في امريكا وفرنسا وانجلترا واوروبا، وهذا الاتحاد بين هؤلاء، اسمع معي، في 67 و900 و1000 حينما سقطت القدس، عند سقوط القدس وصلوا الحائط المبكي وظلوا يبكون ويفرحون ويرقصون، ثم قالوا: يوم بيوم خيبر. اليوم ده باليوم اللي انتصر فيه سيدنا محمد على اليهود، يوم خيبر، يوم بيوم، هذا اليوم بيوم خيبر. ثم قالوا: حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. والله ما ولا ولا راح، والله ما ولا ولا راح. ورجال حماس أدخل الله بهم في قلوبكم الرعب والهلع، وعدتم من حيث أتيتم لن تنالوا خيرا. لذلك قلت أقول دائما وما زلت: يا ليتني حذاء في رجل المقاومة يا أبناء عز الدين القسام، يا من رفع الله بكم الإسلام وعز بكم الله الإسلام والمسلمين في بقاع الأرض. حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح، ما راح ولن يروح، وسيأتي وهو قادم بإذن الله عز وجل. وهؤلاء الأبطال الذين هم عندكم، هؤلاء القلة، لا أقول المستضعفين، لا، ولكن أقول الذين تؤمر عليهم من 8 دول من غير أوروبا وأمريكا، 8 دول تؤيد محمود عباس، وما اجتمعت هذه الدول من أجل 1.5 مليون يحتاجون إلى الطعام والحماية، هل يساوي هذا الرجل هذا الاجتماع ل8 دول؟ 8 دول من أجل فرد، ولم يجتمعوا من أجل 1.5 مليون. أمر عجيب، والله أمر عجيب. حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. وليس كذلك فحسب، بل أخذوا النساء المسلمات وضعهن في عربة مكشوفة ووقفوا على الطريق صفين يصفقون: محمد مات وخلف بنات، حقا لهم أن يقولون ذلك. دخلنا بشعارات زائفة، ما دخلنا بالإسلام. وحينما ينحى الإسلام عن المعركة يصبح العرب صفرا على الشمال، لا قيمة لهم. لذلك هم يكرهون الإسلام والإسلاميين، لا يريدون الإسلام في المعركة. ودليل على ذلك في 48 و900 و1000 سقط ضابط من القوات المصرية في أيدي الضباط الإسرائيليين أسيرا. وبعدما أرادوا فك وثاقه وإعادته مرة ثانية إلى الجانب المصري، سأل الضابط المصري، الضابط المسؤول الكبير الرفيع الإسرائيلي، سأله سؤال عجيب، اسمع معي، إنهم يكرهون الإسلام والإسلاميين، اسمع معي، اسمع، اسمع هذا الحوار بالله عليك. اسمع، يقول: لماذا لم تدخلوا هذه القرية؟ اسمع معي، الضابط المصري بيسأل إسرائيل: دخلت كل القرى في المناطق 48 اشمعنى القرية دي الوحيدة اللي ما دخلتوهاش؟ اسمع، في عام 1948 أن قائد الجيش اليهودي دعا الضابط المصري إلى مكتبه قبيل إطلاق سراحه وتلطف معه في الحديث، ثم سأله الضابط المصري: هل أستطيع أن أسأل لماذا لم تهاجموا قرية صور باهر؟ لماذا لم تدخلوا قرية صور باهر؟ اسمع معي، وصور باهر قرية قديمة من قرى القدس. أطرق القائد الإسرائيلي إطراقة طويلة ثم قال: أجيبك بصراحة؟ قال: نعم. إننا، قال الضابط الإسرائيلي، إننا للضابط المصري، إننا لم نهاجم صور باهر لأن فيها قوة كبيرة من المتطوعين المسلمين، أي الإسلاميين المتعصبين. فدهش الضابط المصري وسأل فورا: وماذا في ذلك؟ لقد هجمتم على مواقع أخرى فيها قوات أكثر عددا في ظروف مشابهة. فأجابه القائد الإسرائيلي أن ما تقوله صحيح، لكننا وجدنا أن هؤلاء المتطوعين من المسلمين المتعصبين يختلفون عن غيرهم من المقاتلين النظاميين، يختلفون تماما في القتال، فالقتال عندهم ليس وظيفة يمارسونها وفق الأوامر الصادرة إليهم، بل هو هواية يندفعون إليها بحماس، لذلك يخافون من حماس وشغف جنوني، وهم في ذلك يشبهون جنودنا الذين يقاتلون عن عقيدة راسخة لحماية إسرائيل. ولكن هناك فارقا بين جنودنا المتطوعين وبين المتطوعين المسلمين، إن جنودنا يقاتلون لتأسيس وطن يعيشون فيه، أما الجنود المتطوعين من المسلمين المتعصبين فهم يقاتلون ليموتوا، إنهم يطلبون الموت بشغف أقرب إلى الجنون، ويندفعون إليك أنهم الشيطان. إن الهجوم على أمثال هؤلاء مخاطرة كبيرة يشبه الهجوم على غابة مملوءة بالوحوش، وهذا لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى غزة بسبب الهواسل الذي يتمنى من الله أن أقبل أقدام أبناء عز الدين القسام. نروح إلى فاصل ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا مع هذا اللقاء مع الضابط الذي وقع في الأسر مع الإسرائيليين ومع قائد كبير من قواد الصهاينة المرتزقة. يقول له الضابط المصري: لماذا لم تغيروا على هذه القرية؟ قال: فيها ناس متطوعة هدفها الوحيد أنها تموت، فمن الجنون أن احنا ندخل هذه القرية. عرفتوا اليهود بيخافوا من إيه؟ لذلك ينحون دائما الإسلام جانبا، إنهم يكرهون الإسلام يا إخواني، ما كرهوا في حياتهم إلا الإسلام. اسمع معي، يقول الضابط: إن الهجوم على أمثال هؤلاء مخاطرة كبيرة يشبه الهجوم على غابة مملوءة بالوحوش، ونحن لا نحب مثل هذه المغامرة المخيفة، وهذا يفسد علينا كل شيء ويتحقق لهم ما يريدون. قال الضابط المصري للمسؤول الإسرائيلي: قل برأيك الصريح، ما الذي أصاب هؤلاء حتى حبوا الموت وتحولوا إلى قوة ماردة تتحدى كل شيء؟ أجابه الإسرائيلي: إنه الدين الإسلامي يا سيادة الضابط. ثم تلعثم وحاول أن يغض الإجابة، فقال: إن هؤلاء لم تتح لهم الفرصة كما أتيحت لك كي يدرسوا الأمور دراسة واعية تفتح عيونهم على حقائق الحياة، ويتحررون من الخرافات وخزعبلات الدين. يا سلام، من الخرافة، من خرافة المتاجرين بالدين، إنهم لا يزالون لا يزالون يقاتلون من أجل دخول الجنة، فهم في انتظار الجنة التي وعدوهم بها. اسمع معي. ثم تابع مسترسلا، إن هؤلاء من المتعصبين المسلمين، هم عقدة العقد في طريق السلام الذي يجب أن نتعاون عليه. ده في 48 لسه موضوع السلام، من 48 لحد الوقت، لحد ما راحت الضفة كلها، في طريق السلام الذي يجب أن نتعاون عليه، وهو الخطر الكبير على كل جهد يبذل لإقامة علاقات سليمة واعية بيننا وبينكم. تصور أن خطر هؤلاء ليس مقتصرا علينا زي ما بيخوفوا بعض الأنظمة، مقتصرا علينا. تصور أن خطر هؤلاء ليس مقتصرا علينا وحدنا، بل هو خطر عليكم أيضا، إذ أن أوضاع بلادكم لم تستقر حتى يزول هؤلاء وينقطع من الوجود. فلا بد من قطع صراخاتهم المنادية بالجهاد والاستشهاد في سبيل الله. هذا هو المنطق الذي يخالف رقي القرن العشرين، قرن العلم وهيئة الأمم الصليبية. وختم كلامه: أنا سعيد بلقائك، سعيد بهذا الحديث الصريح، وأتمنى أن نلتقي لقاء قادما لنتعاون قريبا. وأرجو يعني أخويا ألا يعكر يعني المتعصبون من المسلمين المهووسين بالجهاد وحب الاستشهاد. كل ده موجود في مجلة المسلمين العدد الأول من المجلد الثامن شهر تموز عام 1963 مع بعض الاختصار. طب ناخد الاتصال. تفضل استاذ محمود. استاذ عماد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا شيخ؟ الله يكرمك يا حماد. فتح الله عليك فتوح العارفين ونفع الله بك. إن قالوا هم حط المشمش على التفاح، قل لهم هنا مدرسة محمد، كما قالها فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، الذي مات ساجدا رحمة الله عليه. يا له من دين إن وجد رجال يا شيخ سالم، أو إن وجد رجال. نحن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على الموت توهب لك الحياة. وها هي الفئة السلة الطيبة المباركة التي صدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من هم الذين يجاهدون في غزة. والصهيونية الأصولية الصليبية الصهيونية العالمية معروفة، ولكن نحن لا نقرأ يا شيخ سالم ولا نتابع ولا مصيبتنا. فكما قال الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل حافظه الله: معركة غزة الآن تتمثل في شيء واحد، هو إحكام أعداء الله والمنافقون يحكمون ويطبقون الطوق والحصار الشديد على غزة. فأنا أقول لنفسي والمسلمون أو المسلمين في كل مكان: دونكم غزة يا مسلمون، فدونكم غزة يا علماء المسلمون، دونكم غزة يا مثقفون، دونكم غزة يا أطباء، يا مهندسون، يا حرفيون، يا فلاحون، يا كل مسلم تدين لله بالإسلام، دونك القدس. فإن غزة هي القدس، ومن يدافع عن غزة هو الذي سيدافع عن القدس إن شاء الله عز وجل. فالقدس الآن على وشك الانهيار، فما دوري ودورك ودورك يا مسلم في كل مكان. دونك غزة يا مسلم، دونك غزة يا عالم، دونك غزة، دونكم القدس يا مسلمون، دونكم القدس يا مسلمون، دونكم القدس يا مسلمون. وجزاك الله خيرا يا شيخ سالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك يا أستاذ عماد، والله جزاكم الله خيرا. هكذا هو المسلم الغيور على دينه، وهذا ما نبغيه أيها الإخوة والأخوات. إذن العدو الأول والوحيد للغرب وللصهيونية هو الإسلام. شفت الحوار وسمعت الحوار بين الضابط المصري والمسؤول الرفيع الكبير لإسرائيل؟ سمعت الحوار، عرفت ليه بيكرهوا حماس يا أخوانا؟ عشان كده هؤلاء الأفاكون والمنافقون اخترعوا يعني عدو لهم جديد. حاجة غريبة والله. احنا مش عدونا إسرائيل، امال مين عدونا؟ حماس. هي عدونا حماس عدو لنا؟ أمر عجيب والله. قال لا يا أخواننا، حاجة غريبة في فلسطين دلوقتي بيغسلوا مخ الشباب، هؤلاء المرتزقة بيعملوا غسيل مخ للشباب. بيعملوا ازاي بقى؟ يقول لهم خلي بالكم عدوكم الأول اللدود الوحيد هي حماس، عشان يعملوا فتنة داخلية بين فتح وحماس. يبقى فتح تنتبه، عدوها مش الصهاينة، لا ملوش دعوة. أمال مين عدوي؟ بتاع حماس، فيقعد يتكتك لبتاع حماس. شفتوا؟ وهذا ما قاله شارون حينما خرج من غزة وقامت عليه الطائفة، قامت عليه الطائفة المتعصبة المتصهينة وقالوا له كيف تخرج من غزة؟ قال لهم إنكم لا تعلمون شيئا، ما خرجت من غزة إلا لأجعل الفئات يتعارك بعضها مع بعض، الفتحاوي يأكل الحمساوي، ثم نجعل فتح تستأسد على حماس فيقتل بعضهم بعضا، وإن لم نفعل ذلك عدنا مرة ثانية للاحتلال غزة. عشان كده كانوا جايين يحتلوا غزة مرة ثانية. عرفتوا ليه بيكرهوا حماس؟ بقى الصهيوني اللي اغتصب أرضي ودمر بيتي وهتك عرض زوجتي وقتل أمي وقتل أبي وقتل جاري وأخويا المسلم وسلب مني أرضي، هل هذا هو الصديق وحماس هي العدو؟ انتوا فين يا شرفاء فتح؟ انتوا رحتوا فين؟ فين فتح الجهاد؟ فين فتح أبو جهاد؟ أين ذهبت فتح الجهاد؟ أين ذهبت؟ أيعقل هذا إن حماس هي العدو الأول اللدود لكل الأمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي صحتك الشخصية؟ الله يكرمك يا استاذ ناصر، يطمنا عليك يا رب وعلى أمة محمد. اللهم آمين. بخير إن شاء الله يا رب. اللهم آمين يا أخي الحبيب. والله احنا بنحبك في الله شخصيا والله العظيم. حبك الذي احببتني فيه. ربنا يا رب يحفظكم كده ويخليكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب. ربنا يخليك يا رب. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا أخي الحبيب. هو ده كان هدف المنافقون الأفكون، جعل حماس تكون هي العدو الأول اللدود. وطبعا ده كلام الصهاينة مش كلام أنا. فضل طيب ده إزاي بس يا أستاذ محمود؟ طيب أنا مش هتنرفز، أنا برضو مهما تعمله مش هتنرفز، أنا مع الله. يلا خلينا مع ربنا. طيب ثلاث دقايق طيب اعمل ايه؟ طيب في الثلاث دقايق اقول ايه بس؟ طيب يلا يلا. طيب حاضر. اسمع معي. الشعب والارض، حط المشمش على التفاح والروايه دي جبتها لك من كتاب الشعب والارض صفحه 34 ودرس من النكبة الثانية صفحة 76. واستغلت إسرائيل صليبية الغرب، خرج أعوانها يتظاهرون قبل حرب 1967 في فرنسا. ركز معي شوية. تحمل لافتات في باريس، صار تحت هذه اللافتات جان بول سارتر، وكتب على هذه اللافتات، اسمع معي، صناديق التبرعات لإسرائيل. كتب جملة واحدة، اسمع معايا، هما قاتلوا المسلمين. يبقى خارجين في مظاهرة ضخمة جدا في فرنسا وعاملين صناديق عليها كده قاتلوا المسلمين، جمعوا تبرعات قد ايه؟ اسمع معايا. فالتهب الحماس الصليب الغربي وتبرع الفرنسيون بألف مليون فرنك. ألف مليون فرنك، يا سلام. خلال أربعة أيام فقط، كما طبعت إسرائيل بطاقات معايدات كتبت عليها هزيمة الهلال بالملايين، يعني ادفعوا الملايين عشان نهزم لكم الهلال. اسمع معايا. محاربة الإسلام وتدمير المسلمين، طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية، صفحة 20. لورنس براون، إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. ويقول غلادستون رئيس وزراء بريطانيا، ما دام هذا القرآن في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا سيطرة على الشرق. رئيس وزراء إنجلترا ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر إننا لن ننتصر على الجزائريين لا طالما هذا القرآن موجود واللغة العربية موجودة على ألسنتهم. اسمع معايا، إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن وتكلمون العربية. لذلك خلوا لغة أهل الجزائر فرنسا، اللغة الفرنسية. فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. افتتاحية عدد 22 أيار عام 1952 جريدة جزيل أوزبكستان أيضا ذكرت أيضا عن الشيوعية كلهم اتحدوا على الإسلام. ما يلي: من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نهائيا. يقول ابن غريون رئيس وزراء إسرائيل سابقا: إن أخشى ما أخشاه أن يظهر محمد جديد في العالم العربي. سمع. ويقول المستشرق الفرنسي كيمون في كتابه باثولوجيا الإسلام: أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشقة زي حالنا دلوقتي، وتدمير الكعبة ووضع قبر محمد وجثته في متحف اللوفر. سلام. ويقول صومائيل زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس للمبشرين أن انعقد عام 1935: إن مهمة التبشير التي ندبتكم الدولة المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فده شرف لا يستحقونه. اسمع معي: في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما. إن مهمتكم أن تخرج المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالإسلام. واحد اسمه محمد وعمر ومحمود يسألوا عن أي شيء في الإسلام، ما يعرفش حاجة عن الإسلام غير البنطلون اللي نازل وماشي مفشق في الشارع إلا من رحم ربي. ثم يقول مبشر تكلة، يقول: يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني، لأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية. هنفتح المدارس ديت عشان ننسيهم الإسلام بمعنى صح. للأسف مخرج الحبيب يقول يعني ما عادش وقت، فأنا للأسف يعني ليس عندي وقت، ولكن هذا الغرب الحاقد على دين الإسلام يا إخواني، دي أكوال القادة، قادة الغرب عن الإسلام وعن المسلمين، وأنهم يكرهون الجهاد ويكرهون اللغة العربية ويكرهون القرآن ويكرهون المسلمين، ويجب أن ندمر خمس المسلمين والباقي نخليهم في سجن ونعمل لهم مدارس كده تنسيهم الإسلام وصلتهم بالإسلام إلى غير ذلك. ماذا ننتظر بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات؟ أقول في الحقيقة إن هزيمة الصهاينة في غزة يا إخواني هذا شرف للمسلمين في بقاع الأرض، وأن الله عز جنده في غزة، وعز الله أبناء القسام، أبناء عز الدين القسام، عز الله أبناء الجبل الشامخ وأسد الإسلام الجديد الشهيد عبد العزيز الرنتيسي رحمه الله، أبناء أحمد ياسين وأبناء سعيد الصيام، أبناء شرفاء الأطهار الأنقياء. والله ما عزكم الله إلا لحب الله لكم سبحانه وتعالى، فالله اصطفاكم علينا سبحانه وتعالى، والله اصطفاكم واختاركم من وسط العرب لتقومون بالزود عن الإسلام والدفاع عن الإسلام، ولكن العار لنا جميعا أننا خزلناكم. أشعر بالعار والله يا إخواني، والله أشعر بالعار، وعار على العلماء، علماء المسلمين في بقاع الأرض، أن يظل هذا الشعب محاصر هذا الحصار إلى هذه اللحظة. أنا أدعو الجميع إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشعب، فهذا الشعب مسلم، وهذا الشعب مسلم، وهذا الشعب مسلم، ألا يستحق منا نصر؟ ألا يستحق منا نصر؟ ثم وجه رسالة إلى إخواني في حماس، أقول لكم: ما عجز عنه الصهاينة وأتباع الصهاينة أن ينالوه سينالون بعد ذلك بالمفاوضات، ليس المفاوضات بينكم وبين الصهاينة، فهناك إعداد للمنافقين يعدون لكم عدة لا قبل لكم بها، فانتبهوا لها جيدا بإعداد الناس ورب الناس على حب الله سبحانه وتعالى. اسمعوا معي جيدا، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية إسرائيل قال بنفس النص في البي بي سي، تلفزيون البي بي سي، قالوا له لقد عجزتم عن الدخول إلى غزة فماذا أنتم صانعون؟ فقال المتحدث الرسمي لوزارة خارجية إسرائيل قال لابد من إعادة محمود عباس، عجزنا عن إعادته عن طريق الحرب وعن الأمم المتحدة، لابد أن يعود عن طريق الانتخابات. ركزوا شوية في الكلام. قالوا له ستنتصر حماس وتنجح حماس، قال لا هذه المرة لن تنجح حماس، وأنا أقول لكم قال الرجل بنفس النص لن تنتصر حماس، إما أن نغير اللعبة يعني يزوروا، وإما أن ندفع للناس، يا إما هيزوروا انتخابات يا إما يدفعوا بشراء أصوات الناس، هذه واحدة. وانتخابات العراق ليس منكم ببعيد، واعتراف أمريكا أنها اشترت العشائر بأموالها من أجل نجاح هذا الرجل القابع على السلطة في العراق. الأمر الآخر أيها الإخوة والأخوات، لعلكم لاحظتم في الكلام كلام في منتهى الخطورة لوزير لرئيس وزراء بريطانيا في لقائه بالرئيس الفلسطيني، قال لابد من الانتخابات. أنا مش عارف إحكاية الانتخابات عندهم ديت، طب ما انتخابات جابت حماس ونجحت حماس والناس هتختار حماس إن شاء الله، لكن لا هم فكرهم حاجة تانية خالص، أعدوا أموال طائلة لشراء الناس، فانتبهوا لهذا الأمر جيدا. الأمر الثاني أيها الإخوة والأخوات، في اليوم برضو رئيس السلطة في تركيا قال نفس النص، احنا عاوزين حكومة والانتخابات. انا مش عارف حكاية الانتخابات دي، حطوا تحتها 100,000 خط وخلي بالكم، لان العين الايام دي على مين بعد سعيد الصيام؟ بعد سعيد الصيام. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لكم القادة، اللهم امين يا رب العالمين، اسأل ان يحفظ لكم القادة جميعا اللهم امين. فانتبهوا للقادة، انتبهوا لهم جيدا، نسأل ان يحفظهم بحفظ الذي لا يخشى ولا يغفل ولا ينام، اللهم امين يا رب العالمين. ارجو من الشيخ سالم ان يخبرني هل حركة حماس شيعية؟ ارجو الرد ضروري يا شيخ سالم، الله يجزيك خير، وارجو منك الدعاء لي اذا ما غضبت من كلامي، لان احدى الاخوات قالت لي ذلك. ما طبعا دول المرجفون في المدينة اللي بيشوهوا صورة حماس، طبعا هم كثروا الايام دي، معرفش ايه الحكاية ديت. وطبعا انتوا عارفين حماس يا اخواننا سنية، حماس سنية. مراقب 4 الأستاذ محمد، استحلفك بالله أنت كل شيخ سلام أن يدعو لي أن أكون من طلاب الطب، أسأل الله أن يرزقك كلية الطب إن شاء الله. يا شيخنا الحبيب، كيف يمكن أن تحل مشكلة معبر رفح؟ هتحل قريبا جدا، عندي ثقة في الله والله يا أخوانا، ستحل قريبا قريبا جدا بإذن الله، كل المعابر ستفتح بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل. شيخ سالم لك الشكر على جهدك العظيم في فضفضة رحاب السودان، بارك الله فيك يا أخت رحاب. نناشد قناة الناس ومشايخها والأمة الإسلامية بمساعدة إخواننا في غزة، احنا ندعو الإخوة للتبرع للإخوة في غزة، يعني حوالي 5,000 بيت هدم، ده غير الأسر المشردة، يعني عار علينا ان احنا نبقى في مأوى هم ما فيش مأوى ليه، حسب الله ونعم الوكيل. لو سمحت يا شيخ تبلغ ضروري، وريت تتكلم عن خيانة. طبعا جزاك الله خيرا يا شيخ سالم، حلقة عن معجزات غزة، محمد شايف اليمن، ان شاء الله هنتكلم عن الحقائق من غزة من المعجزات التي حدثت في معركة الفرقان بإذن الله، الحلقة التي بعد القادمة ان شاء الله. شيخنا الحبيب سلام يعذرني، ان جيوش اوروبا مش عارف ايه كده، انا مش عارف اقرا الخط، انا اسف اعتذر لك، يعني ارجو تبليغ الشيخ سالم لتوضيح الفتن التي تحاك بالامه من العملاء، وضحت ذلك في اللقاء السابق. القناه الدينيه الوحيده التي اتابعها، تحيه طيبه ابعث بها الى القناه الدينيه الوحيده التي اتابعها وانا احبها كثيرا، سؤالي لفضيله الشيخ المجاهد بكلمه الحق الشيخ سالم، نترجاكم مشايخنا الكرام الذهاب امام معبر رفح تعبير عن سكركم لاغلاقه إن شاء الله بإذن الله قريبا بإذن الله. الفقير إلى الله من السعودية، لقد كانت في حرب الفرقان بغزة كرامات ومعجزات ذكرت، أرجو من الشيخ سالم الفتوح أن يفردها لنا حلقة عنها، ليت طلبي يصل لشيخنا الفاضل. ربنا يحفظك يا شيخ سالم، إحنا أخوانك من فلسطين قلقلية، ادعلنا يا شيخ سالم، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم وأن يحفظكم. هناك رسالة جات لي، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى، جزا الله عني كل من أرسل رسالة يعني ناصر بها غزة ويناصر بها حماس ويناصر بها المشايخ، أصلا جعلها في ميزان حسناتكم، أن يبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في قناة الناس، قناة الأم، القناة الصادقة دائما، نبض الأمة، حس بالأمة وحس بالناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في القائمين علي فرضا فرضا وعلى رأسهم أخونا وحبيبنا سيد سعيد توفيق حفظه الله وكل من يعمل في قناة الناس من المخرجين الطيبين والمصورين وكل إخواننا في SMS وكل الإخوة المسؤولين في قناة الناس. أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يبارك فيكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسأل الله أن يحفظ المجاهد البطل محمود الزهار، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب، وجزاكم الله عني وعنكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.